اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا في تفسير الجلالين ووصلنا إلى قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبيوني بعلم أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم بل، أم هنا منقطعة بمعنى بل، بل أكنتم شهداء أي حضورا موجودين يعني إذ وصاكم الله بهذا. طبعا الجواب لا، إذ وصاكم الله بهذا التحريم فاعتمدتم ذلك، الجواب لا، بل أنتم كاذبون فيه. فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بذلك ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قل لا أجد فيما أوحي إلي شيئا محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون بالياء والتاء، تكون ويكون، ميتة بالنصب خبر كان، وفي قراءة بالرفع مع التحتانية يعني إلا أن يكون ميتة، وتكون كان تامة بمعنى يوجد، أو دما مسفوحا سائلا بخلاف غيره كالكبد والطحال، الكبد والطحال ليس محرما، أما المحرم والدم المسفوح الذي يسيل عند الذبح، أو لحم خنزير فإنه رجس أي حرام، أو فسقا أهل لغير الله به. قول فإنه رجس أي حرام، الرجس هنا رجس حسي، نعم، وكل نجس محرم، وكل نجس محرم. ذهب بعض المفسرين إلى أن عرف الشارع، منه الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله، إلى أن عرف الشارع الذي جرى في القرآن أنه يأتي الرجس بالمعنى الرجس ماذا؟ الرجس المعنوي، نعم، هذا أتى كثيرا في القرآن معنويا، يعني مثلا مثل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهيركم تطهير، هذا رجس ماذا؟ معنوي. وقوله تعالى واجتنبوا الرجس من الأوثان، وكذلك معنى النجس قريب من معنى الرجس جاء في القرآن معنويا، إنما المشركون نجس. قال قد وقع عليكم رجس من ربكم أي عذاب، وهذا أمر معنوي، فذهب بعضهم إلى أن الرجس هنا معنوي، والأظهر أنه حسي، نعم. قال فمن اضطر، قال أو فسقا أهل لغير الله به، أي ذبح على اسم غيره، أهل الأصل الإهلال رفع الصوت، رفع الصوت، أهل لغير الله به أي ذبح على اسم غيره، يعني رفع الصوت باسم غيره سبحانه وتعالى. فمن اضطر إلى شيء مما ذكر فأكله، الذي اضطر إلى شيء مما ذكر في هذه الآية فأكله غير باد ولا عاد فإن ربك غفور له ما أكل رحيم به. ويلحق بما ذكر من المحرمات، يعني يلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، خلافا للمالكية الذين قالوا هذا مكروه فقط. قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وعلى الذين هادوا أي اليهود حرمنا كل ذي ظفر، وهو ما لم تفرق أصابعه كالإبل والنعام، ما أصابع ملتصقة ببعضها، ملتصقة ليس الأصابع منفرجة، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الثروب وشحم الكلى، الشحوم يعني، وشحم الكلى يعني الشحم الذي حول الكلية، إلا ما حملت ظهورهما أي ما علق بها منه، يعني الشحوم التي على الظهور فقط هي التي أبيحت لهم، أو حملته الحوايا، الأمعاء جمع حاوية أو حاوية، حوايا الأمعاء، أو ما اختلط بعظم منه وهو شحم الألية، الألية المؤخرة، شحم الألية هذا اختلط بعظم فهذا أحل لهم، ذلك التحريم جزيناهم به ببغيهم بسبب ظلمهم، فالباء السببية بما سبق في سورة النساء، ويقول تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، مضى هذا معنا، وإنا لصادقون في أخبارنا ومواعيدنا. هذا كالإبل والنعام، نعم النعام جمع نعامة، والنعام أكبر طائر على وجه الأرض، الطائر الكبير هذا الذي له ريش، تعرفه؟ نعم، تفرق بأصابعهم؟ نعم، ولم تفرق بها؟ نعم، يعني أصابع متصفة ببعضها، ليست متفرقة، تعرف؟ هذا فيما يمكن لا يسمى هذا في النعام كذا؟ البط، البط مات، البط، قال تعالى فإن كذبوك فقل، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك فيما جئت بي محمد فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة حيث لم يعاجلكم بالعقوبة، وفيه تلطف بدعائهم إلى الإيمان، يعني هذا فيه إشارة إلى أن يؤمنوا، إذا كان ربكم ذو رحمة واسعة فعليكم أن تؤمنوا، ولا يرد بأسه عذابه إذا جاء عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فإشراكنا وتحريمنا بمشيئة الله فراض به، وهذا في احتجاج بالقدر ولا جبرية مشركية كما يسميهم شيخ الإسلام، جبرية مشركية الذي يحتج بالقدر على الشرك. قال تعالى كذلك كما كذب هؤلاء واحتجوا بالقدر كذب الذين من قبلهم رسلهم حتى ذاقوا بأسنا عذابنا قل هل عندكم من علم بأن الله راض بذلك. هل اطلعت على اللوح المحفوظ حتى تعلم أن الله عز وجل أراد منك أن تكون مشركا، حتى تعلم أن الله عز وجل لم يوفق للإيمان؟ هذا كذب. قل هل عندكم من علم، اطلعت من اللوح المحفوظ بأن الله راض بذلك فتخرجوه لنا، أي العلم عندكم، إن يعني ما نافية تتبعون في ذلك إلا الظن وإن ما نافية أنتم إلا تخرصون تكذبون فيه، والخرص هو الكذب. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. مناسبة ظاهرة لهذه الآية بعد الآية الماضية، ما المناسبة؟ قال تعالى قل إن لم يكن لكم حجة ودليل على أن الله أراد منكم الشرك فلله الحجة البالغة التامة، والحجة البالغة أن خلق لكم إرادة وقدرة تختارون به، وأن أرسل لكم رسلا بين لكم طريق الحق من طريق الضلال، فلو شاء هدايتكم لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل هلم أحضروا اسم فعل أمر شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا الذي حرمتموه فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أي يشركون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. قل تعالوا أتلوا أقرأ ما حرم ربكم عليكم أن مفسرة، لماذا هي مفسرة؟ لأنها جاءت بعد جاءت بعد ماذا؟ أتلوا، هذا أتلوا فعل فيه معنى القول دون حروفه، هكذا تأتي أن مفسرة بعد فعل فيه معنى القول دون حروفه، لا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا، فهذا مفعول مطلق من فعل محذوف تقدير وأحسنوا، ولا تقتلوا أولادكم بالوأد من أجل إملاق، من إملاق أي فقر تخافونه نحن نرزقكم وإياكم. هنا قدم رزق الآباء على رزق الأولاد لأن الفقر موجود، أما في الإسراء قدم رزق الأولاد على رزق الآباء لأن الفقر مخشي، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، سيأتي معنا في سورة الإسراء، نحن نرزقكم وإياهم، فقدم رزق الآباء لأن الفقر موجود بالفعل، نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش الكبائر كالزنا ما ظهر منها وما بطن أي علانيتها وسرها، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق القود القصاص، القود مثلا وحد الردة ورجم المحصن وغير ذلك، ذلكم مذكور وصاكم به لعلكم تعقلون أي تتدبرون، ولا تقربوا مال اليتيم. يعني هنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ما معنى من إملاق؟ فقر، يعني الفقر موجود أم يخاف؟ موجود، فإن الآباء فقراء فقدم رزق الآباء، نحن نرزقكم وإياهم. أما هناك في الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني هم ليسوا فقراء ولكن يخافون الفقر، فقال نحن نرزقهم، قدم رزق الأولاد لأنهم يخشون أن الأولاد يكونون سببا في فقرهم. نعم، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أي تتدبرون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن وهي ما فيه صلاحه حتى يبلغ أشده بأن يحترم يبلغ يعني، ومجرد البلوغ لا يكفي في دفع المال له، بل جاء في سورة النساء أمر زائد على البلوغ، قال ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أي البلوغ فإن آنتم منهم رشدا، فلابد من الرشد مع البلوغ، يعني لا يكفي فقط ماذا؟ قد يكون بالغا سفيها كحال معظم البالغين الآن، أو أنه يبدو يظل سفيها لا يعقل إلا ممكن عندها 30 سنة حتى يظل سفيها زمنا. طيب، حتى يبلغ أشده بأن يحترم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل وترك البغض، لا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها في ذلك. مناسبة هذه الجملة الاعتراضية لا نكلف نفسا إلا وسعها أنه قد يشق على الناس الوفاء في الكيل، قد يقل في الميزان أو يزيد، فالله قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني إن أخطأت في ذلك فإن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا مؤاخذة عليه، كما ورد في حديث، هذا حديث ضعيف الذي يشير إليه ولكن المعنى صحيح. وإذا قلتم في حكم أو غيره، إذا قلت فاعدل بالصدق، ولو كان المقول له أو عليه ذا قربة، كما قال تعالى في سورة النساء فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تنهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم، ذا قربة، لو كان المحكوم عليه، لو كان المقول فيه قريبا فعليك أن تعدل. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا، تجديد ذلك لعلكم ماذا تذكرون، قال بالتجديد تتعظون والسكون، قالوا والسكون خطأ، خطأ هي ليست بالسكون، لا يمكن أن تكون بالسكون، لو كانت بالسكون كان يكون بعدها شدة يقصد الذال، هذا وهم منه، هو أراد بالتخفيف والفتح، عفوا بالتخفيف الدال وتجديد الكاف، قصدها ماذا تذكرون، يعني هناك قراءتان تذكرون وغلاط حفص ماذا تذكرون بفتح الذال وتجديد الكاف، فإذا ليس بالسكون إنما هي بالفتح، يعني قوله بالتجديد تتعظون بدلا من السكون هي الفتح. هذا خطأ من جلال الدين؟ لا، وهم يعني جل من لا يسكن، أصلا تذكرون هو أراد أن يقول بالفتح فقال والسكون. نعم، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن بالفتح على تقدير اللام والكسر استئنافا، وأن بالفتح على تقدير اللام، يعني لو فتحتها ستقدر ماذا لاما قبلها، تقول ولأن هذا صراطي مستقيم، ولأن هذا صراطي مستقيم، طب إن جعلتها استئنافية ستكسرها وتقول وإن هذا صراطي مستقيم، هذا الذي وصيتكم به صراطي مستقيما حال، والعامل فيه، ما العامل في مستقيما؟ أين العامل في هذا؟ أين العامل في مستقيما؟ إن الفعل الذي نصبه يعمل عمل صراط، هذا اسم إشارة فيه معنى أشير، كأنك تقول أشير إلى صراط مستقيما، فاسم الإشارة قد يكون عاملا لأنه يتحمل معنى الفعل أشارة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الطرق المخالفة له فتفرق، في حذف وحدة التأين، يجوز حذف تاء التفعيل للتخفيف، أصلا فتتفرق في حذف وحدة التأين تميل، تفرق تميل بكم عن سبيله أي دينه ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، ثم أتينا موسى الكتاب أي التوراة وثم لترتيب الإخبار. ماذا يقصد بترتيب الإخبار؟ لأن الله عز وجل آتى موسى الكتاب قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فلو قلت أن هذا الترتيب زمني فهذا لا يمكن، إنما هذا ترتيب الإخبار في الآيات يعني، ليس الترتيب الزمني، لأن موسى قد أوتي الكتاب قبل محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أتينا موسى الكتاب أي التوراة، وثم لترتيب الإخبار تماما للنعمة على الذي أحسن بالقيام به، قام به خير القيام، وتفصيلا أي بيانا لكل شيء يحتاج إليه في الدين، وهدى ورحمة لعلهم أي بني إسرائيل بلقاء ربهم بالبعث يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه يا أهل مكة بالعمل بما فيه واتقوا الكفر لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أنزلناه لأن لا تقول، حذفت اللام التي هي للتعليل ولا التي هي نافية، حذفت فقال أنزلناه لأن لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين اليهود والنصارى من قبلنا، وإن مخففة واسمها محذوف يعني أصل الكلام، وإنه اسمه ضمير الشأن محذوف، وإنه كنا عند دراستهم، إنا كنا عند دراستهم أي قراءتهم لغافلين لعدم معرفتنا لها إذ ليست بلغتنا. يعني الله أنزل عليكم الكتاب بلغتكم العربية كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، حتى لا تقولوا إن التوراة والإنجيل كانت بلغة لا نفهمها، كانت بلغة لا نفهمها، وإن كنا عند دراستهم أي قراءتهم لغافلين. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم لجودة أذهاننا، لأننا أذكياء وهم ليسوا كذلك، فقد جاءكم بينة بيان من ربكم وهدى ورحمة لمن اتبعه فمن أظلم أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف أي أعرض عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب أي أشده بما كانوا يصدفون أي يعرضون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم من ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. هل ينظرون ما ينتظر المكذبون إلا أن تأتيهم بالتاء والياء يعني تأتيهم ويأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي ربك أي أمره بمعنى عذابه، وهذا تأويل لأنه عبر عن الإتيان بإتيان الأمر أو بإتيان العذاب، نعم، أو يأتي ربك بمعنى أمره وعذابه، أو يأتي بعض آيات ربك أي علاماته الدالة على الساعة. يوم يأتي بعض آيات ربك ويطلع الشمس من مغربها كما في حديث الصحيحين لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل، الجملة صفة لنفس، أي جملة لم تكن آمنت من قبل صفة لنفس، يعني لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل إيمانها، لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل ماذا إيمانه، إيمانه فاعل ينفع، أو نفسا لم تكن كتبت في إيمانها خيرا. ما الفرق بين الجملتين؟ ما المراد بالنفس الأولى وما المراد بالنفس الثانية؟ المراد بالنفس الأولى هي نفس الكافر لا ينفعها الإيمان، والمراد بالنفس الثانية أو كتبت في إيمانها خيرا هي نفس المسلم لا ينفع أن يزيد في الطاعات بعد طلوع الشمس المغربية، يعني مثلا ما كان يحافظ على النوافل فيأتي بعد طلوع الشمس يصلي النوافل لا ينفع هذا، لأنه ما صلى نوافل إلا لأجل طلوع الشمس من مغربها، ينفعه فقط العمل الذي كان يعمله قبل طلوع الشمس من مغربها. أو كتبت في إيمانها خيرا أي طاعة، أي لا تنفعها توبتها كما في الحديث، ليست التوبة فقط، كل الأعمال الصالحة لا تنفعه، هذا من باب التمثيل. قل انتظروا، إذا كانت داخل العمل الصالح الذي يفعله خوفه من قيام الساعة، قل انتظروا أحد هذه الأشياء إن منتظرون ذلك، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، إن الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه وكانوا شيعا فرقا في ذلك في قراءة فارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا به وهم اليهود والنصارى لست منهم في شيء فلا تتعرض له لا تنشغل بهم يعني إنما أمرهم إلى الله يتولاه ثم ينبئهم في الآخرة بما كانوا يفعلون فيجازيهم به، وهذا منسوخ بآية السيف. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله، وهذا مثال، هذا باب التفسير بالمثال، فله عشر أمثالها أي جزاء عشر حسنات. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها أي جزاءه، يعني فلا يجزى إلا جزاء مثلها وهم لا يظلمون، ينقصون من جزائهم شيئا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف بخسا، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، ويبدل من محله دينا قيما، يعني دينا بدل من الصراط. لماذا قال من محله؟ لأن كيف تعرف دينا؟ بدل منصوب، أين المبدل منه؟ أين المبدل منه؟ صراط، وصراط مجرور. لكن الصراط مجرور لفظا منصوب محلا، لأنك لو حذفت حرف الجر إلى ستجعله مفعولا به بهداني، يعني هداني ربي صراطا، فأصلها محلها ماذا؟ النصب. فأبدلنا دينا من محل صراط، لفظها مجرور لكن محلها، تعرفون هذا في اللغة، في النحو صحيح؟ طيب. قال: ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي عبادتي من حج وغيري ومحياي حياتي ومماتي موتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك، وبذلك التوحيد أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. قل: غير الله أبغي ربا إلها لا، أي لا أطلب غيره، وهو رب مالك كل شيء، ولا تكتب كل نفس ذنبا إلا عليها، ولا تزر تحمل نفس وازرة آثمة، يعني لا تزر تحمل نفس آثمة وزر نفس أخرى، كل نفس تحمل إثمها، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم، نعم، طيب، الجواب في نفس الآية. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزلون. من أوزار الذين يضلون، فهم حملوا أوزار غيرهم لأنهم ماذا؟ أضلوهم، ومن دعا إلى ضلال كان له وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا كما في الحديث. فهم عملهم هو الذي جعلهم يحملون أوزار من أضلوهم، لأن الإضلال هذا عمل له تأثير. أما هنا لا تحمل نفس وزر نفس أخرى، إذا ما كانت سببا في إضلالها لم تكن سببا في إضلالها، كيف تحمل وزرها؟ نعم. قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، جمع خليفة، أي يخلف بعضكم بعضا فيه، ورفع بعضكم فوق بعض درجات بالمال والجاه وغير ذلك، ليبلوكم ليختبركم فيما أتاكم أي أعطاكم، ليظهر المطيع منكم والعاصي. إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور للمؤمنين ورحيم به. الحمد لله انتهت سورة الأنعام.